أو يؤخذ عن امرأته أو يحل عنه أو نشر قال لا بأس به إنما يريدون به إصلاح فأما ما ينفع فلم ينه عنه انتهى. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المشهود وهي نمعان حل السحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يجمل قول الحسن فيتقرب الناس والمستشر إلى الشيطان بما يبطل عمله عن المنصور. والثاني أن يشرب بالرقية والتعوذات والأدعية والدعوات المباحة فهذا جائز. في المسائل الأولى النهي عن النشرة، الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيد الإفادة. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. النشرة كما سيأتي نوعان، نوع من عمل الشيطان ونوع مباح. كل ما كان نافعا واستعمل فيه الرقية والأدعية المأثورة والأدوية المجربة لحل السحر أو لحل ما أصاب الرجل الذي أخذ عن امرأته وحبس فهو جائز، وكل ما فيه استعانة بالشياطين فهو من عمل الشيطان كما سيأتي ملخص ذلك في آخر الباب. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة. النشرة بالضم هكذا ضرب من العلاج، أي نوع من العلاج والرقية. النشرة بالضم نوع من العلاج والرقية يعالج به من يظن أن به مسا من الشيطان أو مسا من الجن. وسبب التسمية لأنه ينشر بها عن المريض، أي يكشف بهذا العلاج عن المريض من أصابه من الانحباس عن امرأته وما أصابه من السحر. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، أي النشرة المعهودة عند الجاهلية. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال في الجواب: ابن مسعود يكره هذا كله. يحمل هذا كما سيأتي على النشرة الجاهلية، فابن مسعود كما يكره التمائم مطلقا يكره النشرة ويرى أنها من عمل الشيطان أخذا بحديث جابر. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب: رجل به طب، أي به سحر، يطلقون لفظة الطب على السحر كما تقدم تفاؤلا، يقول رجل مطبوب أي مسحور به طب أي به سحر، ويقال من ألفاظ الأضداد يطلق على هذا وهذا، يطلق على الشفاء ويطلق على المرض، أو يؤخذ عن امرأته العقدة كلام الساحر، الكلام الذي يقوله الساحر عندما يسحر يقال له عقدة. والرجل يؤخذ أي يحبس عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر. قال ابن المسيب لا بأس به، لا بأس أن يحل عن الرجل الذي حبس عن امرأته وينشر عنه، إنما يريدون به الإصلاح. هؤلاء الذين يحلون النشرة عن المأخوذ وعن المطبوب إنما يريدون الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. الذي ينه عنه ما يضر أو ما يستعمل فيه باستخدام أو ما يستخدم فيه الجن التعاون بالشياطين، أما ما ينفع فأن يقرأ عليه شيئا من القرآن أو ينشر عنه بأدوية مجربة أو بأدعية، هذا شيء نافع وصالح. هكذا أفتى ابن المسيب وفتواه موافق لكلام أهل العلم غيره. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، لا يحل السحر إلا ساحر أي غالبا، لابد أن يقيد هذا، أي في الغالب لا يحل السحر إلا ساحر، هذا الغالب. قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، ثم فصل رحمه الله فقال وهي نوعان، النشرة نوعان، أحدهما حل بسحر مثلي، حل السحر بالسحر، هذا الذي يعنيه الحسن، وهو الذي من عمل الشيطان كما في حديث جابر الذي تقدم، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناجر والمنتجر إلى الشيطان بما يحب الشيطان من الأعمال بأن يشرك أو يترك شيئا من الواجبات، كما يحكى ربما يشترط الشيطان على وليه أن يترك صلاة معينة أو يترك صلاة الجماعة أو يصلي بلا طهارة أو يعده أنه يحمله على ظهره ليصلي في مكة أو في المدينة أو في مكان بعيد فيترك الصلاة، فعند ذلك يخدمه فيبطل عمله عن المسحور، لأنه إما هو الذي فعل أو مشترك معه. الثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية، الأدوية المجربة كأوراق بعض الأشجار وعروق الأشجار والدعوات المباحة من الأدوية المأثورة ليس فيها أسماء الجن بل إنما بأسماء الله الحسنى، فهذا جائز. هذا التفصيل الذي ذكره ابن القيم هو ملخص الباب كله. النشرة إذا كانت من عمل الشيطان فهي من الشرك في عبادة الجن، وإذا كانت بهذه الأشياء جائز. وذكر بعض أهل العلم أدوية ولكن في النفس منها شيء. يقول ابن بطال في كتاب وهب المنبه أنه يأخذ 7 ورقات من سدر. لماذا 7؟ لماذا لم يكن 8 أو 9 أو 10؟ 7 ليه؟ هذا أول استفهام في كلام ابن بطال. من سدر أخضر، لماذا لا يكون يابسا؟ فيدقه بين حجرين. لماذا يشترط أن يكون الدق بين حجرين؟ ليش ما في الملك؟ ما المانع؟ ثم يضربه بالماء ويقرأ عليه آية الكرسي والقواقل، هذا قراءة آية الكرسي والقواقل. ثم يعثو منه 3 حسوات. لماذا 3؟ لأن التحديدات هذه لا تثبت إلا بفريق الوحي. لولا هذه الأشياء التحديد بسبع ويكون السدر أخضر لا يابس والدفع يكون بين حجرين ويحسو ثلاث حسوات، لولا هذا كون الإنسان يعالج إذا كان مجرد بورق السدر وبعروقه وبأي شجر، لأن الطب مبناه على التجارب تجربة لا بأس. لكن في هذا التحديد والتجيب في النفس من كل شيء، والله أعلم. لا يضرب بالماء بعد ذلك، شوف جميل. ايوه يساعد على الذوبان، يعني يذوب مع الماء اذا كان افضل، هذا حل ليس هذا حل. وكونه سبع لا يقف الا بين حجرين في عهد ما في الا هذا، وسبع اوراق تجربه لا لا، التحديد في باب الادويه ما يثبت هكذا. على كل هذه الادويه من الاشجار وما ذكر قبل ذلك من قراءه بعض الايات كما يروى عن ابي الشيخ، يحكي ابي الشيخ عن ليث بن ابي سليم، يحكي قراءه بعض ايات القران على ماء ثم يرش هذا الماء على المريض ويزول ما به. وهذه من انواع الرقيه التي نختلف فيها مع بعض المشايخ، القراءه في الماء والنفخ في الماء ثم ان يدفع المريض ويرش بهذا الماء، هذا يعمل به كثير من اهل العلم الى الان، وليس من ابي سليم يفتي بهذا ان المسحور يعالج بهذا كما عندكم في الكتاب. هذه الأدوية لا بأس بها، وإن كان كما قلت لكم في نفسي بعض الشيء من هذه التحديدات، هذا والتعوذات والرقية المأثورة بهذا حل السحر، ومن أصيب وحبس عن امرأته هذا كله من النشرة المباح من النوع الثاني التي ذكر ابن القيم ولخص به الباب، وما قبل ذلك فمن عمل الشيطان. فنكتفي الليلة بهذا الباب. المعنى واحد، الحل هو النشر، هذا تفسير النشر تفسير للحل لا نحن ليست أنا توقفي ليس أن له الشيطان له تدخل. نعم التحديد من أين له التحديد؟ من حدد له؟ ليش ما يكون ثمانية؟ أنا أريد أن أعرف العلة. لا الأطباء هذا شيء محسوس لأنهم يدركون أن إذا قال لك ثلاثة لو أخذت أربعة يضرك. لا بالتجربة، هذا حلل الأدوية، الطبيب حلل الأدوية وعرف أن لا يأخذ الإنسان أكثر من حبة، لو أخذ حبتين ضربة، وهل لو أخذ سبع أوراق في ورق السدر بدل سبع يضره؟ كيف يضر؟ ليس بسم، ورق السدر ليس بسم، ما يضر. بسم كيف؟ فيها نعم، فيها شيء من السم، الأدوية لا تخلو من السم. لذلك تختلف باختلاف أسنان الناس. الدواء الذي يصنع للطفل غير الدواء الذي يصنع للكبير. على كل حال قول مثلا أنا متوقف لا يلزمكم أنتم أن تتوقفوا، هذا رأي فقط، مسألة الرأي. إذا كنتم أنتم مقتنعون بما قال ابن بطال أنا رأيي لا يلزمكم، ولكني أنا في نفسي منه شيء من هذه التحديدات. نعم. طب لو حدث ثمانية توقفت لحد ستة لا بدون تحديد لو كان أو غورات أكتبتها. والله إني اقتنع الشباب أنا كما قلت لكم لا أمنع، لا أحجب على كلامكم، افهموا ما شئتم لأن هذه مسألة اجتهادية. نعم. على كل فلنكتفي الآن بهذا المقدار لأن باب الطيارة طويل وفي أشياء نؤخر إلى بعد الإجازة. ممكن نستعرض أشياء مسائل علمية وبعض توجيهات وبعض المشاكل التي نذكرها للشباب ليعرفوا هذه المشاكل ويستعدوا لحلها، لأن هؤلاء الشباب الذي من الله علي أن أعمل معهم هكذا كلنا إن شاء الله مقتدين، يرجى أن يكون بينهم يوما ما من يصل إلى درجة أن يكون من أهل الحل والحل، وليس ذلك على الله بعزيز. والذين ظهروا في التاريخ من رجال العلم والدعوة والإصلاح شباب مثلكم بدأوا الدراسة بمثل هذه الدراسة في الحرمين وفي غير الحرمين وفي المساجد، ففتح الله عليهم ووفقهم فأصلح الله بهم البلاد والعباد، فجددوا تجديدات بعد تجديداتهم نحن نعيش عليها اليوم بإذن الله تعالى وبتوفيقه، متنفعين بمجهوداتهم دون أن نتعب، ولكن نحاول نحن وإياكم المحافظة على هذا التجديد وأثر التجديد وليواصل هذا التجديد خيرا. من المسائل العلمية التي نبدأ بها مسألة واحدة فقط، مسألة علمية مهمة، ثم نبدأ في مشاكل أخرى. صفة المعية شغلت كثير من بال الشباب، وصعب عليهم التوفيق بين المعية وبين العلوم، وربما قرأوا لشيخ الإسلام بعد العبارات إن الله معنا حقيقة وهو فوق عرشي حقيقة، ويستغربون كيف تكون المعية حقيقة وكيف يكون العلو والاستواء حقيقة. إذا كانت المعية حقيقة العلو لا يكون حقيقي، وإذا كان العلو حقيقة المعية لا تكون حقيقية. هذا هو الاستشكال الذي في رؤوس كثير من الشباب. فما قاله شيخ الإسلام ولو راجعنا معنى لفظة مع في اللغة وراجعت القاموس وغير القاموس ماذا تفيد لفظة مع، ثم استعرضت الأمثلة تجد لفظة مع لا تدل على أكثر من المقارنة، مطلق المقارنة أو مطلق المكاحبة بصرف النظر هل هذه المقارنة بالذات أو بمعان أخرى. إذا قلنا زيد كان معنا أمس في هذا الدرس أو في هذا المسجد معناه كان مقارنا بنا بذاته، وإذا قلنا زيد معه مال ومعه بستان ومعه سيارة ما معنى هذه المعية؟ هل المال دائما يرافقه ويصاحبه، أو المال في البنك أو في الدكان وهو في بيته معه مال ومعه سيارة، أين السيارة وأين هو؟ معه امرأته، ممكن هي في باكستان وهو هنا، وقالوا معه زوجته، ومعه أولاده. كل هذه المعاني حقيقة ليس فيها مجاز، لأن المجاز ما يجوز نفيه، هذه حقائق موجودة لا تستطيع أن تنفي. فلان الذي تعرف عنده مال، إذا قلت معه مال، معه سيارة، هل تقول هذا مجاز يجوز نفي وجود هذه الأشياء التي أثبتها؟ لا. الله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه أنه فوق عرشه، ثم أخبر أنه معنا، وأجمع علماء السلف أن علو الله تعالى بالذات، وصرحوا بذلك، أجمع السلف على أن علو الله تعالى على خلقه بذاته، أجمع على المعنى الذي قاله عبد الله بن المبارك لما سئل كيف نعرف ربنا، قال نعرف بأنه على عرش غائل من خلقه. هذا المعنى بعبارات مختلفة قالها أكثر الأئمة، الإمام مالك والإمام أحمد والإمام الليث وغيره، ورووا إجماع الصحابة، إجماع السلف على هذا، أي السلف مجمعون على أن الله سبحانه وتعالى بذاته فوق عرشه غائل من خلقه، ليس في مخلوقاته، بل ليس في مخلوقاته شيء من ذاته، ولا في ذاته شيء من مخلوقات. هذا مع الإجماع، دل على ذلك الكتاب والسنة والفطرة، الفطر السليمة كلها تدل على علو الله تعالى، وليس أدل على دلالة الفطرة من حديث الجارية الذي تحفظونه، حديث صحيح، والجارية إنما أدركت علو الله تعالى بفطرتها لا بدراستها. إذن الفطرة تدل على علو الله تعالى بذاته، والعقل السليم لا يخالف ما دل عليه النقل الصحيح، والأدلة من الكتاب والسنة تضافرت وانعقد الإجماع على ذلك، لا يجوز مخالفة هذا الأمر الذي أجمع عليه السلف ودلت عليه الكتاب ودلت عليه أدلة الكتاب والسنة. بقي أن نبحث في المعية، إذا كان العلو حقيقة بالمعنى الذي أشرنا إليه، وكيف تكون المعية حقيقة؟ إذا قلنا الله معنا، الله مع خلقه، هذه المعية العامة، أي مع خلقه بعلمه، يعلم منهم كل شيء، يعلم من عباده ومن خلقه كل شيء، لا تخفى عليه خافية. نحن الآن الذين نحن مع بعضنا بذواتنا، قد لا نعلم من بعضنا بعد الأجيال، ولكن الله يعلم من كل واحد منا ما جل ودق، لا يخفى عليه شيء. وأنا لا أعلم ما خلف ظهر هذا، والله سبحانه وتعالى يعلم ظاهره وباطنه. إن لم تكن هذه المعية التي هي إحاطة بالعلم بكل شيء، إن لم تكن هذه حقيقة فأين الحقيقة؟ إذا معية العلم حقيقية، فمع أن معية الذات حقيقية. إذا قلت أنا مع الإمام مالك في رأيه لأن الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإمام مالك كان يعيش في قرن في أهل التابع التابعي، وأنت تعيش في هذا الوقت، وهذه المعية صحيحة، أنت معه في الرأي ومعه في العقيدة. المقارنة سواء كانت مقارنة في الرأي أو في العقيدة أو في الذات أو بضوء القمر، سافرنا في الليالي المقمرة والقمر معنا إلى الصباح، والقمر في كبد السماء، ولكن مع المسافرين ومع الحاضرين بضوئه، هذه المعية حقيقة. المقارنة بأي كيفية أو بأي صفة، بالذات، بالعلم، بالرأس، بالإيمان، بالضوء، كلها حقيقة، إذ كلها لا يجوز نفيها. هذا مراد شيخ الإسلام عندما يقول المعية حقيقة والعلو حقيقة. وكتب شيخ الإسلام موجودة عندك في الحموية، وأكثر البحث والتوسع في هذا في شرح حديث النزول، إن كانت من ترجع إلى شرح حديث النزول وتتأكد شريقة ألا تتورطوا في بحث قد لا تستطيعون هضمه، وهو خلو العجز عند نزول الرب أو عدم الخلو. تعرض شيخ الإسلام لهذه المسألة ينقل في كلام أهل العلم، ولكنه بيّن أسعد الناس الممسكون عن ذلك، الذين لا يقولون بالخلو وعدم الخلو، يثبتون خلو الله تعالى دائما وأبدا، ويفرق بين العلو وبين الاستواء، ليست صفة واحدة. العلو صفة ذاتية قديمة قدم الذات لا تنفك عن الذات، أي لا يزال الله سبحانه وتعالى في علوه في لحظة من اللحظات، لم يزل ولا يزال، في حال نزوله هو في علوه، في حال مجيئه يوم القيامة لفصل القضاء فهو في علوه كما يليق به. صفة العلو صفة ذاتية لا تفارق الله، لا تفارق ذات الله. أما الاستواء حصل بعد أن لم يكن، بعد أن خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، فعل فعله. الاستواء فعل فعله لحكمة لما شاء، كما أن النزول صفة فعل والمجيء صفة فعل، كذلك الاستواء صفة فعل. خص العرش لحكمة يعلمها لا لحاجة إلى العرش. بعد هذا أترككم لتدرسوا في كلام شيخ الإسلام، ولعل الذي يقرب لكم كلام فضيلة الشيخ ابن عثيمين، لأنه حصل عنده نوع من الاشتباه في هذه المسألة في أول الأمر، ودرس وحقق، وبعد التحقيق كتب هذه المسألة بتحقيق في رسالة القواعد المثلى. رجعت إلى هذه القواعد، يعني ممكن يحل لكم كل إشكال، لأن الإنسان بعد أن حصل عنده شيء من التوقف أو شيء من الاشتباه ثم درس وفهم المسألة يحقق أكثر من غيره. هذا ما حصل للشيخ ابن عثيمين. ارجعوا إلى كتابه القواعد المثلى، ثم منه إلى كتب شيخ الإسلام، ثم في القواعد المثلى هناك يعني ليس خفيف. القواعد المثلى حقق وتوسع، لكن إنما أخرت ليكون الرجوع إليه متأخرا، أي بعد أن تمهدوا بما قبله، لأن ابن القيم في هذا الكتاب أسلوبه أسلوب عالي وراقي، يحتاج إلى طالب علم نضج نوعا ما، على الأقل وصل إلى آخر مرحلة في الكليات بعد أن مر على هذه الكتب فليصل إليه، ولا يجد بعده في معالم بحثا أوفى في السواعد المسلمة. والله أعلم. انتهينا من هذه المسألة، ننتقل إلى مسائل أخرى غير علمية.